بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وأهل البيت. هذا المبحث أفرده المصنف للكلام عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وموقف أهل السنة في ذلك، وهو كيف ننظر لهذه الأخبار والآثار التي وردت في الاقتتال الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، كالذي حصل بين علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله تعالى عنه. فكيف نفهم هذه القصة، أو كيف ما موقفنا من هذا الخلاف الذي حصل؟ هل نتبرأ منهم، أو يعني نفسقهم، أو نرى أنهم اجتهدوا فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ؟ هذا المبحث الذي سيتكلم عنه المصنف هنا، ثم سيتكلم بصفة عامة عن نظرتنا للصحابة. كيف ننظر للصحابة عموما؟ هل ننظر إليهم على أنهم معصومون من الخطأ والزلل، أم ننظر إليهم على أنهم بشر يصيبون ويخطئون؟ وإذا كان الصحابي وهو من هو في منزلة عظيمة يقع منه الذنب، فكيف ننظر لهذا الصحابي الذي وقع منه الذنب؟ هل يسقط من أعيننا، أو ننظر إليه بنظرة غير جيدة، أو أن الأمر يختلف بحكم كونه صحابيا؟ هذا هو محل هذا البحث، وهو مبحث مهم جدا. قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض. الروافض علمنا سابقا لماذا سموا بهذا الاسم، الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. نعم. ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت. سنعلم في الشرح إن شاء الله أن النواصب هم فرقة من فرق الخوارج، أو هو لقب للخوارج، يعني بعضهم يقول إن النواصب ليسوا فرقة بعقائدها، وإنما هم النواصب لقب للخوارج. سموا بالنواصب لأنهم نصبوا العداء لآل البيت، نصبوا العداء لآل البيت، وهم الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. وكان كثير من بني أمية، يعني من رجالات دولة بني أمية، كان كثير منهم نصبيا. لذلك كان في عهد بني أمية كان بعض خطباء الجمعة يسب عليا رضي الله عنه في كل خطبة، في كل خطبة يسب عليا أو غيره من أهل البيت. فلما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله أبطل هذه البدعة، أبطل هذه البدعة. فلذلك الروافض الآن يكنون أشد البغض لبني أمية ولأهل دمشق تحديدا، لأنها عاصمتهم. وكان الحجاج ناصبيا، وهذا ما يفسر يعني الشدة التي كان يتصف بها في كثير من المواقف. هو كان ناصبيا، لذلك اعتمدت عليه الدولة الأموية كثيرا في محاربة المخالفين. قال: ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة. يمسكون يعني لا يخوضون فيما شجر بين الصحابة. سنعرف ماذا نقصد بالإمساك، يعني نحن نمسك عما شجر بين الصحابة، ماذا نعني بذلك؟ لا نعني أننا لا نتكلم عنه إطلاقا، بل هو واجب، يعني يجب أن نبين الحق فيه، ولكن يقصد العلماء والله أعلم أننا نمسك عن الكلام فيما حصل بينهم باحتقار أو بتنقص لهم أو بإشاعته بين العامة، والعامة لا ينتفعون بهذا الشيء، يعني لا يهم العامة أن يعرفوا الخلاف الذي حصل بين علي وبين معاوية، صح ولا؟ وإنما العامة الذي يهمهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر. فنشر هذا بين العوام والحديث عنه في المجالس بكل تفاصيله ليس مفيدا لعامة الناس، خصوصا أن كثيرا مما يذكر في هذا الجانب كذب، كثير منه كذب. فلذلك بعض الوعاظ من المعاصرين الذين ليس لهم متخصص في الشريعة نشر، يعني هذا كلام قديم لكن ما زال أثره السيء إلى الآن، نشر مجموعة من سلسلة أشرطة تناول فيها الفتنة بين الصحابة، وهو رجل معروف يعني من الكويت معروف. المهم أنه عفى الله عنه تكلم عما حصل بين الصحابة، والمشكلة أنه ليس متخصصا، ليس متخصصا في الشريعة ولا هو متخصص في علم الحديث بالتحديد، فيذهب إلى بعض كتب التاريخ التي لا تلتزم الصحة، ويظن أن كون المصنف من الأئمة أن هذا كاف في صحة هذه الآثار. فمثلا يذهب بعض الجهال إلى تاريخ الطبري، مثلا تاريخ الطبري، الطبري إمام المفسرين وعالم كبير وإمام الأئمة، فيفتح هذا الكتاب تاريخ الطبري الملقب بتاريخ الملوك والأمم، فلما يفتح في هذا الكتاب يجد فيه الآثار السيئة، الأخبار السيئة عن الصحابة رضي الله عنهم في الفتنة التي حصلت بينهم، أن فلان من الصحابة كان يكذب، وهذا كان يغش، وهذا كان يخادع، وهذا كان ماكرا، وهذا كان يحتال لفلان، وهذا كان يبغض فلان، يعني قصص تشعر أنها كلها، يعني تشعر أن الصحابة يبغضون بعضهم، فمن يقرأ مثل هذه الآثار امتلأ قلبه فيغتر ويقول بما أن الإمام الطبري قد ذكرها إذن هذه القصص إيش صحيحة. ومن جهله لا يعلم أن الإمام الطبري مؤرخ ومفسر في نفس الوقت، كل مؤرخ له منهجه في التصنيف، فهو الطبري حين صنف هذا الكتاب لم يقل لك أنا لن أذكر في هذا الكتاب إلا الأحاديث الصحيحة، لا، هو قال لك أنا سأذكر لك كل ما قيل في هذه القصة، كل ما قيل في هذه القصة أنا سأذكره لك، سواء كان هذا الذي قيل حقا أم باطلا. قد يقول قال طيب بما أنه باطل أو كذب كيف جاز للطبري أن يذكر هذه القصص، كان ينبغي أن لا يذكرها. فنقول عند العلماء عندهم قاعدة تقول من أسند فقد أعذر، من أسند فقد أعذر، يعني كيف؟ يعني أنه عندما ذكر هذه الآثار لم يذكرها هكذا مرسلة، وإنما ذكرها بأسانيدها، ذكرها بأسانيدها. ومن له أدنى اطلاع على علم الحديث وينظر في هذا السند سيعلم أن هذه القصة ضعيفة أو مكذوبة، ضعيفة أو مكذوبة. فهو ذكر لك الآثار وذكر لك أسانيدها، فكأنه يقول لك هذا تاريخ مذكور، والتاريخ فيه كذب، التاريخ نفسه لا يكذب لكنه يكذب عليه، فكأنه يقول لك أنا أجمع لك الأخبار والآثار، أنا وظيفتي في هذا الكتاب أن أجمع، مثل الآن كتب الأحاديث التي كتب أئمة، في بعض كتب الأحاديث فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث حسنة وفيها أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث مكذوبة، وهي موجودة في كتب أحاديث، لماذا طيب يذكرون كتب الأحاديث المكتوبة؟ ألا يعلم أنها مكتوبة؟ يعلم أنها مكتوبة، ولكن منهجه أن يذكر لك كل شيء، حتى من أراد أن يرجع إلى الكتاب أو أراد أن يتثبت من صحة حديث فإنه يرجع إلى هذا الكتاب ويعلم حكمه. مثلا يعني إمام الأئمة صنف مثلا كتابا يعقد بابا في الوضوء، باب الوضوء، فهو يذكر لك تحت باب الوضوء كل الأحاديث التي وردت عن صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فيذكر لك الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والمكذوبة. لماذا؟ حتى لو أنت مثلا قرأت حديثا في كتاب آخر وتريد أن تعرف درجته فإنك ترجع إلى هذا الكتاب وتجده، تجد حكمه. واضح؟ فهي طريقة من طرق التصنيف عند الأئمة أن يذكر الإمام الغث والثمين، يذكر كل شيء، ثم من أراد أن ينقل أو أراد أن يحتج فعليه أن يدقق، عليه أن يدقق. فهذا الرجل الذي ذكرته لكم حين نشر هذه الأشياء سبب ضجة كبيرة بين الناس وشوشت عليهم، وأثر ذلك في نظرة الناس للصحابة، وبدأوا ينظرون للصحابة نظرة سيئة بسبب هذه السلسلة. وهذا الذي يقول عنه العلماء أنه يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة. إذا كان الكلام فيما شجر بين الصحابة سيؤدي إلى مثل ما حصل مع هذا الرجل فإنه لا يجوز. أما نتكلم عما شجر بين الصحابة بمثل الطريقة التي ذكرها ابن تيمية التي سنقرأها الآن، فهذا ليس فيه شيء، فهذا ليس فيه شيء. طيب، قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، مساويهم يعني جمعوا مساوي يعني الأمر السيء، الأمر السيء. يقول إن هذه الآثار مروية في مساويهم، منها سيقسم الآن ونحاول أن نضع الأرقام، سيقسم الآثار التي وردت عن مساوئ الصحابة رضي الله عنهم إلى ثلاث أقسام، أو بالأدق أربع أقسام. منها ما هو كذب، هذا هو القسم الأول. إذا القسم الأول من الأخبار التي وردت في وفيها إساءة للصحابة من كونهم فعلوا كذا وكذا، القسم الأول منها كذب، وهذا كثير في كتب الروافض. القسم الثاني: ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. يعني كيف؟ يعني أصل القصة إيش؟ صحيح، لكن زيد فيه ونقص. واضح؟ زيد فيه ونقص ليوافق أهواء الروافض أو أعداء الصحابة، يعني باللهجة الدارجة يقولون فيه بهارات، صح ولا؟ العوام يذكرون يقولون إذا يعني متى يستعملون هذه المفردة؟ حين تكون القصة صحيحة، حصل فلان حصل له حادث، طيب، لكن يأتي شخص ويقول وطار فلان من السيارة وفجاء السيارة أخرى، هذه بهارات، صح؟ لكن الحادث حصل فعلا. إذن الخلاف بين الصحابة، الخلاف بين علي وبين معاوية رضي الله عنهم حصل أم لا؟ حصل خلاف، لا أحد ينكر هذا، ولكن الزيادات التي فيه هذه يعني لا تصح. إذا المصنف يقول القسم الثاني، وهذا حصر يعني ابن تيمية حين يتكلم عن الصحابة يتكلم بكلام رجل اطلع على كل ما ورد في هذا الباب، لأنه كان بحاثا. ابن تيمية اطلاعه واسع جدا، يعني ربما يعود للمسألة الواحدة إلى مئة كتاب. هو ذكر هذا عن نفسه، قال أني أردت مرة أن أبحث عن قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، بحث هو هذه الآية هل هي من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات، فيقول رجعت، هو يحكي عن نفسه، ورجعت إلى مئة تفسير، مئة تفسير لأجل مسألة واحدة. فهو ابن تيمية حين يتكلم بهذا الكلام، هذا كلام رجل استقرأ، كلام رجل اطلع على والله أعلم على كل ما وقف، على كل ما وقعت في يده من الكتب التي تتحدث عن ما حصل بين الصحابة. وصنف ابن تيمية في الرد على الروافض كتابا عظيما جدا، وهو كبير، يعني الكتاب قد لا يكون مناسبا للمبتدئ في علم العقيدة، لكنه من الكتب العظيمة في الاعتقاد، يعني وهو منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية. هذا صنف في قرابة 9 مجلدات، صنفه للرد على الروافض، واختصره الذهبي وغيره. فهو هنا الآن يحصر لك الأمر، يعني استقرأ ابن تيمية كل الآثار الواردة عن الصحابة فتوصل إلى هذه النتيجة، وهي أن كل ما ورد من ذم للصحابة في الآثار لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول أنه كذب، قسم منه كذب وهذا كثير، قسم الثاني منه صحيح لكن فيه زيادة ونقصان، القسم الثالث قال والصحيح منه هم فيه معذورون. إذن القسم الثالث آثار في آثار فيها شيء من الأمور الغير جيدة عن الصحابة من الإثم ونحو ذلك، هذا القسم الثالث نعم وقع من بعض الصحابة أخطاء، أهل السنة لا ينكرون هذا، وقع من بعض الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم أخطاء، ولكن هم فيه معذورون، بمعنى إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، يعني أنها وقعت عن تأويل، وقعت عن تأويل. يعني كيف؟ القسم الثالث عبارة عن ذنوب في ظاهرها أنها يعني ذنوب وقعت من الصحابة رضي الله عنهم، ولكنها لم تقع بهوى منهم، لم تقع بعناد منهم أو بضعف إيمان منهم، لا، الصحابي حين فعلها يظن أنه يفعل الصواب، يظن أنه على حق، لم يفعلها وهو معتقد أنه يخالف أمر الله، لا، هذا القسم الثالث. سنأتي إلى قسم رابع، لا، الصحابي يفعل الذنب وهو يعلم أنه ذنب، هذا سنأتي إليه، لا ننكر هذا موجود. ولكن القسم الثالث الذي لا يتنبه له الروافض وكثير من الناس، قسم من الذنوب التي وقعت من الصحابة لم يفعلها الصحابي وهو يعتقد أنها إيش؟ أنها ذنب، هو لا يعتقد هذا، هو يعتقد أنها حق وأنها صواب، فحين فعلها متأولا ظانا أنها حق. وهذا مثل الخلاف الذي حصل بين معاوية وبين علي، فعلي رضي الله عنه يعتقد أن الحق معه وأن الواجب هو أخذ البيعة وحتى يستتب أمر المسلمين ثم ننظر في قتلة من؟ عثمان. إذن هو يرى الحق معه، معاوية رضي الله عنه يرى بالعكس أن الأولى هو القصاص وأخذ حق عثمان رضي الله عنه ثم ننظر في الخلاف، إذن هو يرى أن الحق معه هو. وهذه المسألة ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم نصا قاطعا ما الذي يفعلونه في هذه الحالة، صح؟ تركهم إلى ماذا؟ إلى اجتهادهم. طيب، إذا اجتهد الإنسان وهو أهل للاجتهاد، إذا اجتهد الإنسان وهو أهل للاجتهاد في الدين فلا يخلو من حالين، إما أن يصيب وإما أن يخطئ، فإن أصاب له كم؟ أجران. هذا نص الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. كيف له أجران؟ أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. طيب، وإذا أخطأ فله أجر، هذا برحمة الشريعة، مخطئ، هو مخطئ لكن له أجر، أجر ماذا؟ أجر الاجتهاد، أجر الاجتهاد. يعني مثلا نفترض أن مسألة معينة، مثلا معاملة من المعاملات البنكية جديدة لم تكن موجودة في عهد الصحابة، طيب ماذا نفعل؟ يجب على الفقيه أن إيش؟ يجتهد، صح؟ يجتهد. طيب، اجتهد فقيهان، فقيه أصاب الحق عند الله، كيف نعلم أنه أصاب الحق؟ هذا يعلم لاحقا، في الدنيا لا يعلم. طيب، فإن أصاب الفقيه فله أجرا، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. والفقيه الثاني اجتهد اجتهد اجتهد اجتهد فأخطأ، واضح؟ الفقيه الثاني اجتهد وبذل غاية جهده لكنه في النهاية أخطأ، وربما يتضح لنا في الدنيا ببعض الأمارات أنه أخطأ. طيب، طيب ما موقفنا من هذا المجتهد الذي بذل جهده ليصل الصواب لكنه أخطأ؟ ما موقفنا منه؟ هل نتنقص منه أم نعذره؟ نعذره. لماذا؟ لأنه اجتهد، لم يقع في الخطأ في الفتوى بهوى بتساهل، جلس يبحث هذه المسألة 2 أو 3 سنوات، لم يقصر، لم يقصر. فإذا الصحابي حين يقع في الخطأ عن تأويل كالخلاف الذي حصل بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه، هذا الخلاف الذي حصل بينهم كل واحد منهما يظن أن الصواب إيش معه، ومن اتضح له، من ظهر له أنه على صواب فلا يجوز له أن يترك الصواب الذي عنده. فالخلاصة أن القسم الثالث من الأقسام الآثار الواردة في مساوئ الصحابة، القسم الثالث منه نقول آثار نعم صحيحة، صحيحة الإسناد، ثبتت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم وقعوا في بعض الأخطاء. ما موقفنا منه؟ هذا الخطأ الذي وقعوا منه كثير منه مجتهدونهم فيه، متأولون يظنون أن الصواب معهم، الصحابة حين فعلها لم يفعلها عن هوى وإنما فعلها عن اجتهاد فأخطأ، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. هذا القسم الثالث. إذن هم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. فمثلا في قصة علي ومعاوية رضي الله عنهما يرى الجمهور أن الصواب كان مع علي، إذن يكون علي له أجران، وأن معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا مخطئا، كان مجتهدا مخطئا، وعلي كان مجتهدا مصيبا، كلاهما مجتهد وكلاهما له، كلاهما لهما الأجر، لكن الصواب كان مع علي رضي الله عنه في رأي الجمهور. القسم الرابع، وهم مع ذلك، هذا القسم الرابع والأخير، وهو موقفنا من الذنوب التي وقعت من الصحابة مما ليس فيه تأويل. يعني مثلا صحابي شرب خمرا، هل هذا يقع عن تأويل؟ هل هذا يمكن أن يكون فيه اجتهاد؟ لا. صحابي مثلا زنى، هل يمكن أن يزني باجتهاد؟ صعب. هناك بعض صور الزنا قد تكون فيها شبهة، قد تكون فيها تأويل، لكن أنا أتكلم عن الصور الواضحة. فهذه ما موقفنا من الصحابة الذين وقعوا في الذنوب التي ليس فيها تأويل، ليس فيها اجتهاد، وإنما هي ذنوب واضحة لا أحد ينكرها. قال وهم مع ذلك، يعني أهل السنة مع ذلك، أي مع هذا الأمور التي ذكرناها، لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. لا نعتقد أن الصحابة معصومين، أن الصحابة معصومون لا من الصغائر ولا من الكبائر، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، تجوز عليهم الذنوب في الجملة، يعني بصفة عامة، بصفة عامة الصحابي يقع منه الذنب، يقع منه الذنب، ولهم من السوابق والفواضل والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. إذا المصنف يقول نحن نؤمن أن الصحابة الله عنهم ليسوا معصومين، وأنهم قد يقع منهم في الجملة، قد يقع منهم الذنب الصغير والكبير، ولكن لا تنسى أن هؤلاء لهم من الفضائل والأعمال الصالحة والجليلة وسبقهم إلى الإسلام ما يكفر عنهم إيش هذه الذنوب إن صدرت في حالة صدورها، فإنهم عندهم من الحسنات الماحية ما لا يوجد عند من بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. يعني غالبا الصحابي يوفق ليش؟ للتوبة، وهذا لا يوجد في من بعدهم، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة يعني المتيقنة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ يعني إذا كانت الذنوب التي نجزم أنها ذنوب مع ذلك تكفر للصحابة ولغيرهم بهذه الأمور التي ذكرها من الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من الابتلاءات التي قد ابتلى بها، كم ابتلي الصحابة، فهذه الابتلاءات وهذه المصائب والمحن وكذلك التوفيق للتوبة هذه كلها تكفر. طيب فما ظنك بالذنوب التي وقعت بإيش؟ باجتهاد، فهذه انباط أو لا؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. نعم. ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل. الأشياء التي ينكرها الروافض على الصحابة رضي الله عنهم من الأخطاء لو جئنا وقمنا بعملية مقارنة من ناحية الكم وحتى من ناحية الكيف، لو جئنا نقارن بين أخطاء الصحابة، أخطاء من ورد من أخطائهم من الصحابة، وبين محاسنهم وفضائلهم، ما الأكثر؟ المحاسن. يعني كما قال الذهبي يعني عن الحجاج، قال له سيئات، قال له حسنات، له حسنات تغوص في بحار سيئاته. يقول حجاج كانت له حسنات، هذه الحسنات تغوص في بحار سيئاته. الصحابة رضي الله عنهم كانت لبعضهم سيئات لكنها تغوص في إيش؟ في محيطات حسناتهم، صح ولا لا؟ الذي فعلوه للإسلام لا لم يفعله يعني قوم نصروا نبيهم. النصر الذي نصره الصحابة رضي الله عنهم لنبينا عليه الصلاة والسلام لم يفعله جيل من الأجيال الأمم كلها لأنبيائهم. فكل نبي حين يبعث لقومه، كما قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، فكل نبي حين يبعث يكون له أعوان وأصحاب وأنصار، هناك أصحاب لموسى، هناك أصحاب لعيسى، وعلى مر التاريخ كل رسول يكون له أصحاب وأتباع إلا قليل من الرسل الذين لم يؤمن بهم أحد. فلو جئت تقارن بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة موسى وصحابة عيسى وسليمان وداود إلى آخره، لا مقارنة بينهم. وسيختم المصنف هذا المبحث بكلمة عظيمة جدا عن الصحابة، وهو أن الصحابة جيل ما كان ولن يكون مثلهم، كما سيذكر الآن بعد قليل. ومن يعني الطرائف يذكرون أنه قيل لي اليهود من خير الناس عندكم بعد موسى، من خير الناس عندكم بعد موسى، من خير الناس عند اليهود بعد موسى؟ أصحاب موسى أكيد، أصحاب موسى الذين صاحبوه حضرا وسفرا وعذب معه وصاحبوه، هذا بالعقل يعني. قالوا أصحاب موسى. قيل للنصارى من خير الناس بعد عيسى، فقالوا أصحاب عيسى. قيل للروافض من شر الناس، فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هذا الواقع؟ هم يقولون شر الناس هم الصحابة، شر الناس هم الذين كانوا يباتون مع النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا ويصاحبونه في كل الناس، بل شر الناس هم اللذان كان علي رضي الله عنه يقول لطالما سمعت أو رأيت ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، لا يذكر سلم إلا يذكر معه أبو بكر وعمر. يعني أنت تخيل أن شخص يقال عنه فلان هذا الذي يصلي معنا وهو رجل عابد وزاهد وتقي وعالم وورع ومتصدق ومنفق إلى آخره، طيب كل الناس يمدحونه ويحبون يثنون عليه، لكنه يصاحب رجلا من أفسق خلق الله ويزوجه ابنته ويأكل ويشرب معه ويذهب ويأتي معه، هل يعقل هذا؟ هل يمكن يعني أن يكون رجل بهذا الصلاح يصاحب رجلا من أفسق خلق الله بل رجل كافر. الروافض يكفرون أبا بكر وعمر، يكفرون أبا بكر وعمر. أنت نفسك أنت لا ترضى أن ينسب لك صديق فاسق شريب للخمر أو زاني أو آكل ربا، لا يشرفك أن يكون صاحبا لك، صح ولا؟ فكيف يجيزون أن ينسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابا هم من أفسق خلق الله في نظرهم وكفر ومرتدون في نظرهم؟ فيعني هؤلاء كما ذكرنا يعني سابقا، وهذه أمور لا تدخل أصلا حتى العقل لا يصدق هذه الأمور، لكن هم هذه كلها وسيلة لطعن في الإسلام. ليس الغرض ليس الصحابة، الطعن في الصحابة مجرد وسيلة، مجرد وسيلة للطعن في الإسلام. اتخذوا سب الصحابة وسيلة للطعن في القرآن وللطعن في السنة وللطعن في الإسلام. هذا الخلاصة في الفكرة يعني. ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، يعني الصحابة ما هي محاسن القوم؟ من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. كم فتح الصحابة رضي الله عنهم من البلدان التي أدخلوها في الإسلام، وأولها فارس، من أدخلها في الإسلام؟ الصحابة. لولا الله عز وجل ثم الصحابة لكان الروافض لكان الفرس الآن يعبدون النار ويعبدون الحيوانات، صح ولا؟ لذلك حقدهم على عمر أشد. لماذا؟ لأنه أسقط دولة فارس. حقدهم على عمر أشد من حقدهم على أبي بكر. لماذا؟ لأن عمر هو الذي أسقط دولتهم، فالصحابة هم الذين أدخلوا الأمم في الإسلام. والروافض ماذا فعلوا للإسلام؟ هل أدخلوا دولة واحدة إلى الإسلام؟ هل جاهدوا في سبيل الله مرة واحدة؟ بالعكس، دائما يجاهدون ضد المسلمين ويطعنون المسلمين في ظهورهم. ومن نظر في سيرة القوم، يعني في سيرة الصحابة، من نظر في سيرتهم يعني قرأ الكتب التي تتحدث عن الصحابة، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الإصابة في كتاب ابن حجر، الإصابة في معرفة الصحابة أو شيء من هذا القبيل، وكذلك سير أعلام النبلاء للذهبي، من كتب معاصرين صور من حياة الصحابة. فمن نظر، نعم نعم، رجال حول الرسول، هذا من كتب المعاصرين. طيب، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، من نظر في سيرة الصحابة بعلم ليس بجهل وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل، ما النتيجة؟ علم، هذا جواب الشرط، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان في الماضي ولا يكون في المستقبل مثل الصحابة، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. هذا كلام رجل اطلع على آثار هذه الآثار، هذه الفتن، وطلع على سيرة الصحابة، وأعطاك هذه الخلاصة بعد دراسة واستقراء لسيرة الصحابة رضي الله عنهم. الشرح بين الشيخ رحمه الله في هذا أول موقف لأهل السنة والجماعة من الصحابة وأهل البيت، وأنه موقف الاعتدال والوسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، يتولون جميع المؤمنين لا سيما السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ويتولون أهل البيت، يعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حق أهل البيت، حقوق أهل البيت التي شرع الله لهم، ويتبرؤون من طريقة الروافض. ثم الروافض ذكرنا سابقا لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي، وقيل ثم الروافض لأنهم رفضوا الترضي عن أبي بكر وعمر، الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم ويغلون في حق علي، في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البيت، ومن طريقة النواصب. قلنا النواصب لقب للخوارج وليس فرقة معروفة بعقائدها. الذين ينصبون العداوة لأهل البيت ويكفرونهم ويطعنون فيهم، وقد سبق بيان مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة وأهل البيت، ولكن الغرض من ذكره هنا مقارنته بالمذاهب المنحرفة والمخالفة له. ثانيا، بيّن الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في وقت الفتنة والحروب. ذكرت سابقا أن أفضل كتاب معاصر يتحدث عن الفتنة بين الصحابة، بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، كتاب حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس. هذا الكتاب فيه الكفاية في وقت الفتنة والحروب التي حصلت بينهم، وموقفهم مما ينسب إلى الصحابة من مساوئ ومثالب اتخذ أعداء الله سببا للوقيعة فيهم والنيل منهم، كما حصل من بعض المتأخرين والكتاب العصريين، الكتاب العصريين الذين جعلوا أنفسهم حكما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصوبوا وخطأوا بلا دليل، بل باتباع الهوى وتقليد المغرضين الذين يحاولون الدس على المسلمين. بعض المعاصرين يعني سبحان الله العامة عندهم مثل إذا طاح الجمل كثر السكاكين، صح؟ فبعض المفكرين المعاصرين ليس عنده شغل إلا طعن في معاوية. معاوية كان يحكم 20 دولة، 20 دولة، ملك من ملوك المسلمين العظام. هذا الرجل، تجد هذا الرجل الذي يخرج في الإعلام وكذا يطعن في معاوية بن النهار الذي هو صحابي رسول الله وكاتب الوحي، ولا يجرأ هذا الرجل أن ينتقد، لا أقول ملكا أو أميرا، لا يجرأ أن ينتقد مسؤولا أو وزيرا في دولته، صح ولا؟ لأن الصحابة رضي عنهم ليس لهم قيمة، تكلم في معاوية كأنه يتكلم عن رجل من أصحابه في المجلس. وهذه المشكلة، يعني الروافض استطاعوا أن يسقطوا هيبة الصحابة رضي عنهم في قلوب كثير من الجهال. فتجد هذا الرجل شجاع في انتقاد معاوية رضي الله عنه، في انتقاد طلحة أو الزبير ونحو ذلك، لكن قل له تكلم عن وزير من الوزراء أو أمير من الأمراء يخرس، مع أن هذا الوزير أو الأمير أو الملك أو الحاكم أو المسؤول يقع في الكفر البواح ولا يجرؤ أن يفتح فمه بكلمة، ويسلط لسانه على معاوية رضي الله عنه الذي مات فوق أكثر من 1000 سنة رضي الله عنه، ويسلط لسانه عليه ويتكلم فيه بحجة أنه يجب أن نكون صريحين وأن نكون واضحين. فهؤلاء يعني أشار لهم الشيخ هنا بقوله والكتاب العصريين الذين جعلوا أنفسهم حكما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلس ويحكم بين معاوية وعلي وهو لا يعرف أركان الوضوء ولا يعرف أركان الإسلام ولا يعرف شيء عن الإسلام، فصوبوا وخطأوا بلا دليل بل باتباع الهوى وتقليد المغرضين الذين يحاولون الدس على المسلمين بتشكيكهم بتاريخهم المجيد وسلفهم الصالح الذين هم خير القرون، لينفذوا من ذلك إلى الطعن في الإسلام وتفريق كلمة المسلمين. وما أحسن ما ذكره الشيخ هنا من تجلية الحق وإيضاح الحقيقة، فقد ذكر أن موقف أهل السنة مما نسب إلى الصحابة وما شجر بينهم أي تنازعوا فيه يتلخص في أمرين. الأمر الأول أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، أي يكفون عن البحث فيه ولا يخوضون فيه لما في الخوض في ذلك من توريد الإحن والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من أعظم الذنوب، فطريق السلامة هو السكوت عن ذلك وعدم التحدث به، يعني خصوصا أمام عامة الناس لن يستفيدوا شيئا، لن يستفيد الناس عموم الناس شيئا. هذه الأشياء تذكر للمتخصصين الذين سيترتب فائدة من معرفة بذلك. الأمر الثاني الاعتذار عن الآثار المروية في مساويهم، لأن في ذلك دفاعا عنهم وردا لكيد أعدائهم. وقد ذكر أن جملة الاعتذارات تتلخص فيما يلي: 1- هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب قد افتراه أعداؤهم ليشوهوا سمعتهم كما تفعله الرافضة قبحهم الله، والكذب لا يلتفت إليه. الروافض يتقربون إلى الله بالكذب، يتقربون إلى الله بالكذب، وهم كما قال ابن تيمية قال يعني أنهم أكذب الناس في المنقول وأجهلهم في المعقول. ويقال إن الله عز وجل حين خلق الكذب جعل 19 في الروافض وعشرا واحدا يتقاسمه البشر، فعلا يعني كمية الكذب الموجودة عندهم شيء يعني حتى يعني ربما يفوقون فيه اليهود. هناك كتاب اسمه بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود، كتاب ضخم تكلم فيه عن أوجه مشابهة الروافض اليهود لدرجة يعني لا يصدقها الإنسان. ثانيا، هذه المساوئ المروية منها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه ودخله الكذب، فهو محرف لا يعتمد عليه، لأن فضل الصحابة معلوم وعدالتهم متيقنة، فلا يترك المعلوم متيقن لأمر محرف مشكوك فيه. الثالث والصحيح منه، أي من هذه الآثار المروية، هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهو من موارد الاجتهاد. من موارد الاجتهاد أي من المواضع التي يصوغ فيها الاجتهاد. إن أصاب المجتهد فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لما في الصحيحين عن أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. الرابع أنهم بشر يجوز على أفرادهم ما يجوز على البشر من الخطأ، فأهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، لكن ما يقع منهم من ذلك فله مكفرات عديدة سيذكرها المصنف الآن. طيب، من هذه الذنوب التي وقعت كما وقع للمرأة الغامدية في قصة الزنا، لكن تلاحظ في القصة أنها في النهاية إيش جاءت؟ إيش؟ تائبة. طيب، وكذلك المخزومية التي سرقت، وماعز بن مالك رضي الله عنه في الزنا، وحسان بن ثابت في ماذا؟ أحسنت، في الخوض مع أصحاب الإفك، لكنه تاب ومدح عائشة رضي الله عنها في قصيدة من عيون الشعر في قوله: حصان رزان ما تزل بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، خليلة خير خليلة دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل. نعم، يعني يمدح عائشة رضي الله عنها بأنها زوجة خير خلق الله، وأنها صانت لسانها وعرضها في قصيدة لامية معروفة. طيب، إذن الذي تختلف به الصحابة عن غيرهم من الناس أن لهم مكفرات عديدة قد لا توجد لغيرهم. ما هي هذه الأمور المكفرة؟ ألف، أن لهم من السوابق والفضائل ما يوجي ومغفرة ما يصدر منهم إن صدر فيما يقع من أحدهم يغتفر بجانب ما له من حسنات عظيمة، كما في قصة حاطب لما وقع منهم ما وقع في غزوة الفتح غفر له بشهوده وقعة بدر. يعني انظر، حاطب بن بلتع رضي الله عنه قصته المشهورة لما كتب الرسالة إلى أهل مكة يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ما منزلة حاطب رضي الله عنه عند عموم المسلمين من حيث الصحبة؟ يعني هل هو يعد من أكابر الصحابة؟ لا. هل هو يعد من العشر المبشرين؟ لا، هو يعد رضي الله عنه من أهل بدر. طيب، يعني هو رجل صحابي وهذا فضل عظيم، وفي نفس الوقت هو بدري، لكنه منزلته في قلوب عامة المسلمين هل هي مثل منزلة مثلا عثمان مثلا، أو مثل منزلة الزبير وطلحة وأبو عبيدة؟ لا. ومع ذلك حين فعل ما فعل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه راسل أهل مكة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب، فكيف بذكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبي عبيدة الذين ليس فقط شهدوا بدرا بل فعلوا من الأفعال العظيمة الجليلة التي لم يفعل عشر معشرها طلحة حاطب بن بلتع ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لحاطب وغفر له وتسامح معه، فكيف بمن هو أعظم من حاطب؟ واضح الفكرة؟ طيب، إذن هنا قال حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وشاعر يقول وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. الإنسان عنده خطأ واحد لكن في نفس الوقت عنده ألف حسنة، هل تهدر محاسن هذه كلها لأجل خطأ واحد؟ هذا ليس من العدل، ليس من الإنصاف. وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، الصحابة رضي الله عنهم بلغت أعمالهم الصالحة ليس القلتين وإنما القلال، فحين تقع النجاسة في البركة الكبيرة هل تتأثر هذه البركة؟ لا. فالصحابة رضي الله عنه عنده من الأعمال الصالحة الكثيرة التي حين تقع فيها بعض الذنوب فإنها لا تكترى، لا يراها إلا من في قلبه مرض، الحاقد الحسود الذي ينظر إلى سلبياتك وإلى أخطائك ويغض الطرف عن كل محاسنك، كما قال الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. إذا نظر إليك إنسان حاقد حسود مريض القلب فإنه لن ينظر إلا إلى أخطائك وسيهدر كل ما عندك من محاسن مهما كانت عظيمة فتصل إلى الملايين. وهذا شأن يعني الذين لا يعرفون العدل ولا الإنصاف، وهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، كفران العشير. المرأة التي يحسن إليكم الرجل كما قال وسلم يحسن إلى إحداكن أبد الدهر فإذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفران العشير. نعم. باء أنها تضاعف لهم الحسنات أكثر من غيرهم ولا يساويهم أحد في الفضل، وقد ثبت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحد من تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم، أخرجه الشيخان وغيرهما أحاديث عن أبي هريرة وابن مسعود وعمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث. والقرون جمع قرن، لكن خير القرون بهذا اللفظ لا يعرف وإن كان هو المشهور على لسنة الناس كما نبه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، وإنما اللفظ المعروف في كتب السنة خير الناس قرني، خير الناس قرني. وأما خير القرون فهو إن كان شائعا على لسنة الكثير حتى من العلماء وطلبة العلم لكنه لا يعرف في كتب السنة. والمقصود بهذه القرون هم القرون الثلاثة، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. والقرون جمع قرن، والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويطلق القرن على المدة من الزمان. عندنا ما هو القرن؟ 100 سنة. فهذا قول من الأقوال، قول من الأقوال. فسر القرن اختلف فيها أهل اللغة، اختلفوا في تحديد معنى القرن، هل هو 100 سنة أو 50 سنة أو 80 سنة، اختلفوا فيه على أقوال كثيرة. كثرة مكفرات الذنوب لديهم فإنهم يتوفر لهم المكفرات ما لم يتوفر لغيرهم، فإذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه. إذن الصحابي حين يقع في الذنب إما أنه يوفق للتوبة وهذا التوبة تمحو والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإن لم يوفق للتوبة فإنه يوفق لشيء آخر أيضا يمحو السيئات، وهو إيش؟ الإكثار من الحسنات. الإكثار من الحسنات، الحسنات تمحو السيئات حتى لو بدون توبة، وهذا لا يتنبه له كثير من الناس. كثير من الناس يظن أن الصغائر لا تغفر إلا بالتوبة، وهذا ليس صحيحا. من رحمة الله أن الصغائر، صغائر الذنوب تغفر لك وتكفر عنك حتى لو لم تتب منها إذا كنت تأتي بأعمال صالحة. لذلك الشيطان دائما يحرص قال كما سبق بيان دليل ذلك قريبا. وإذن فما يصدر من الصحابي من خطأ على قلته هو بين أمرين: الأول أن يكون صدر عن اجتهاد وهو فيه مأجور وخطأه مغفور، والثاني أن يكون صدر عن غير اجتهاد وعنده من الأعمال والفضائل والسوابق الخيرة ما يكفره ويمحوه. يعني مثلا نأخذ على ذلك مثالا قصة أسامة رضي الله عنه في تلك الغزوة حين كان يقاتل رجلا، فلما رأى السيف قال إيش؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله. فماذا فعل أسامة؟ قتله. يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز شرعا، لا يجوز، لأنه نطق بالتوحيد فكان يجب أن يكف عنه. طيب كيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ شديدا أم لا؟ قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فما زال يكررها حتى إلى آخر كلام أسامة. طيب الآن هذه المعصية هي لا شك أنها معصية، هذه المعصية التي فعلها أسامة هل فعلها عن اجتهاد أم فعلها عن هوى؟ فعلها عن اجتهاد، كان يظن كما قال هو، قال رسول الله ما فعلها إلا فرقا من السيف، يعني لم يقل ذلك إلا خوفا من السيف. إذن هو اجتهد فظن أن الصواب معه وظن أن هذا الرجل كاذب فيما يقول، فحين فعل هذا الذنب لم يفعله يعني اتباعا للهوى أو من نحو ذلك، وإنما فعله عن اجتهاد وتأويل وأخطأ في ذلك، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. وقوله ثم القدر الذي ينكرونه ينكر من فعل بعضهم إلى آخره هو كالتلخيص لما سبق وبيان فضائل الصحابة إجمالا، وهي الإيمان بالله ورسوله وهو أفضل الأعمال عليه الصلاة والسلام، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وهو ذروة سلام الإسلام، يعني وصل الصحابة إلى تركيا مجاهدين في سبيل الله، وأيوب الأنصاري مدفون في تركيا، ابن عمر رضي الله عنه وصل إلى أذربيجان التي هي الآن من الدول المنفكة عن الاتحاد السوفيتي، ووصلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها كله في لنصرة الإسلام ولإعلاء كلمة التوحيد. الهجرة في سبيل الله وهي من أفضل الأعمال، النصرة لدين الله تعالى، قال الله تعالى فيهم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، العلم النافع والعمل الصالح، أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم الحديث، أنهم الصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه، ورواه الترمذي وابن ماجة والحاكم في مستدركه. طيب نختم بمسألة واحدة، أسباب محو السيئات اكتبوها هذه لأنها مفيدة جدا، ذكرها ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. الأسباب الماحية للسيئات، واحد طبعا هي سنقسمها ثلاثة من العبد وثلاثة من الناس وأربعة من الله، ثلاثة زائد ثلاثة زائد أربعة كم؟ نعم 10. طيب نأخذ الثلاثة من العبد، واحد الحسنات الماحية، يعني أن تكثر من إيش؟ من الحسنات. ثانيا التوبة. ثالث الاستغفار. طيب هذه الثلاثة كلها تصدر من من؟ من العبد نفسه، من المذنب. طيب كل واحدة منها سبب لتكفير الذنب. وثلاثة من المؤمنين، إذا نكتب أربعة، الصلاة عليه الصلاة عليه، الصلاة على المسلم، الصلاة على المسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إذا صلى مئة، إذا صلى مئة على الميت أليس ألا يعني يكون سببا للشفاعة؟ وجاء في فضائل. إذن صلاة المؤمنين على الإنسان هذه تساعد على تكفير سيئاته، صح ولا لا؟ كلما كثر عدد المصلين على الميت ليس أفضل؟ طيب، إذن الرابع الصلاة عليه، الخامس الدعاء له، وهذا فيه أثار كثيرة. يعني العبد يقول كيف بلغت المنزل، فيقال بدعاء فلان لك أو ولد صالح يدعو له. طيب السادس الاستغفار له، الاستغفار له يختلف عن الدعاء له. هذه كم الآن؟ ستة. بقي كم؟ أربعة. الأربعة الباقية كلها من الله عز وجل، وهي السابع المصائب والبلايا، المصائب التي تقع على الإنسان، حادث أو مرض أو موت قريب، هذه هل تكون من العبد؟ هل تكون من الناس؟ الله عز وجل هو الذي يقدرها رغما عنك، وتكون سببا لتكفير الذنوب. ثامن عذاب القبر إن عذب، عذاب القبر إن عذب به الإنسان فإنه يمحو، يمحو السيئات. هذا الثامن. التاسع مصاعب عرصات القيامة، أهوال عرصات القيامة، هذه أيضا تكفر، أهوال، أهوال يوم القيامة، أهوال عرصات يوم القيامة. العاشر والأخير مغفرة من الله بدون سبب، مغفرة من الله بدون سبب. وكما قلت لكم هذا حصره ابن تيمية ونقله عنه ابن أبي العز في جرح الطحاوية. نقف عند قول المصنف مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، ثم بعده فصل في صفات أهل السنة، وبعده فصل في مكارم الأخلاق، وبه سيختم الكتاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.